بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. وكانت الخاتمة مع فضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بعثه الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ففتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وأصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم أوسار، واستنار بنور الإسلام، واستمسك بهدي القرآن، واتبع الرسول الخاتم، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، إن من الحقائق العظيمة والأمور المفزعة والأهوال العظيمة الموت. فالموت هو الهادم للذات، وهو المفرق للجماعات والأقطع للراحات. الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع. الموت هو الأمر الكبار والكأس التي تدار على كل من قام أو سار. حير الموت بأمره العقلاء، واستغلق بسره على الحكماء. لا يرحم صغيرا، لا يوقر كبيرا. خافه العلماء والصالحين، خافه العلماء والأولياء، واضطربت منه قلوب الصالحين والأتقياء. خافه أحد العلماء فقيل له: رجل صالح يخاف الموت؟ قال: إن أخفه فقد خافه الأنبياء، فهذا موسى عليه السلام قال الله عنه: ففررت منكم لما خفتكم. كل منا ذائق كأسه وشارب كدره، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامت لأفضل من وطئ الثرى، والذي قال الله عز وجل عنه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ولو كانت الدنيا تدوم لأهل واحد لكان رسول الله حيا وباقيا. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لعمرك ما الدنيا بدار قرار، كفاك بدار الموت دار فناء. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعناء. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم البقاء فيها ودار شقاء. خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم، وكن بين خوف منهما ورجاء. لما احتضر معاوية قيل له ألا توصي؟ فقال اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب. ثم قال هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفضع. كتب زر بن حبيش إلى عبد الملك بن مروان كتابا يعظه فيه، فكان في آخر كتابه ولا يطمعنك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك، فأنت أعلم بنفسك، واذكر ما تكلم به الأولون، إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، فتلك زروع قد دنا حصادها. في عام 99 من الهجرة اعتم الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بعمامة خضراء، وجلس على فراش أخضر، وقد بسط ما حوله بالخضرة، ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه، فشمر عن ذراعيه وقال أنا الخليفة الشاب. وفي رواية أنه كان ينظر فيها ويقول كان محمد نبيا، وكان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وكان علي شجاعا، وكان معاوية حليما، وكان يزيد صبورا، وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد جبارا، وأنا الملك الشاب. قال فما حال عليه بعد ذلك جمعة حتى أصيب بالحمى ثم مات. فقالت له جاريته أنت نعم المتاع، لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان، أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فاني. هو الموت، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وإن الردى مما نرجيه أقرب. نبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. قال مطرف بن عبد الله إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. لذا فإنه ينبغي للعاقل أن يستعد للموت وأن يعد له العدة. قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن هذا يذكر المرء بآخرته وأنه سوف يقدم على ربه، فيكون ذلك سببا لعمله ودافعا للجد والاجتهاد في الطاعة، كالغريب الذي نأت به السبل عن أهله فهو يتحين متى يعود إلى مقره. أخرج مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النار. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة العرس، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوى في موقف الحشر. ومما يعين على الاستعداد للموت الإكثار من ذكره. عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واذكر الموت تجد راحة في ادكار الموت تقصير الأمل. قيل للشافعي رحمه الله

وانقضاء الشهور والأعوام استعدادا لما بعد الموت. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت من 60 سنة تسير إلى ربك وتوشك أن تبلغ. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال عبد العزيز بن أبي رواد لرجل: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء: الإسلام والقرآن والمشيب. وكان بعض السلف إذا رأى الشيب في رأسه خاف خوفا عظيما. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة رحمه الله عن سلمة بن علقمة قال: اغتم إياس بن قتادة وهو يريد بشر بن مروان فنظر في المرآة فإذا بشيبة في ذقنه، فقال: أفريها يا جارية. ففلتها فإذا هي بشيبة أخرى، فقال: انظروا من بالباب من قومي فأدخلوه فأدخلوا عليه. فقال: يا بني تميم، إني قد كنت وهبت لكم شبيبتي فهبوا لي شيبتي، فهذا الموت يقرب مني. ثم قال: انقض العمامة. فاعتزل يؤذن لقومه ويعبد ربه ولم يغش سلطانا حتى مات، وما شنآن الشيب من أجل لونه، ولكنه حاد إلى البين مسرع. إذا ما بدت منه الطليعة آذنت بأن المنايا خلفها تتطلع، فإن قصها المقراض صاحت بأختها فتظهر تتلوها 43، وإن خضبت حال الخطاب لأنه يغالب صنع الله والله أصنع. إذا ما بلغت 40 فقل لمن يودك فيما تشتهيه ويسرع: هلموا لنبكي قبل فرقة بيننا، فما بعدها عيش لذيذ ومجمع، وخل التصابي والخلاعة والهوى، وأم طريق الخير فالخير أنفع، وخذ جنة تنجي وزادا من التقى، وصحبة مأمون فقصدك مفزع. دخل المزني على الشافعي رحمهما الله في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء أعمالي ملاقيا. ثم رمى بطرفه نحو السماء واستعاده، ثم أنشأ يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، تعاظمني ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولولاك ما يقوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما؟ فإن تعف عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلت نفسي بجرم جهنم، فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسم. إن من عظات الموت العظيمة ما يظهر على العبد عند موته من علامات تبين أن صاحبها قد ختم له بالإساءة، وأخرى تبين أن ميتته حسنة، وقد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان العلماء يسمون الخواتيم ميراث السوابق، ويعنى به خاتمة الإنسان، فإن خاتمته تكون بحسب ميراثه، فإن كان ميراثه الإيمان والعمل الصالح كانت خاتمته سعيدة وحسنة، وإن كان ميراثه الشرك والبدع والمعاصي كانت خاتمته سيئة والعياذ بالله. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق عند ذكر السوابق. وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب السابق المقربين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا؟ ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما تعملون. بكى أحد الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض من خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. رواه أحمد بسند صحيح ثم قال: ولا أدري في أي القبضتين كنت. لذا فإنه ينبغي أن يكون الخوف من سوء الخاتمة ماثلا أمام الأعين في كل لحظة، لأن الخوف باعث على العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال سهل بن عبد الله التستري: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة، وهم الذين وصفهم الله إذ قال: وقلوبهم وجلة. قال العلماء: اعلم رحمك الله أن أمر الخاتمة إذا ذكر انفطرت له القلوب، وتصدعت له الأكباد، وتقطعت. ولولا أن الله جل وعلا حدد الآجال لزهقت الأنفس عند أول ذكره، ولكنها مربوبة مدبرة مقهورة مصرفة، تخرج إذا أذن لها في الخروج، وتلج إذا أذن لها في الولود. وما يمنع القلوب من الانشقاق والانصداع والانفطار والانقطاع، والذي يلقى المختوم له بسوء الخاتمة عذاب لا تقوم له السماوات والأرض لشدته. وما منا أحد إلا ويخاف أن يكون ممن يختم له بسوء الخاتمة، وما الذي أمنه منه؟ والخاتمة مغيبة، والعاقبة مستورة، والأقدار غالبة. ولهذا فقد اشتد خوف السلف من الخواتيم. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. قال الجنيد: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مخافة أن يكون وجهي قد اسود، وما أحب أن أموت حيث أعرف، أخاف ألا تقبلني الأرض فأفتضح. جزع محمد بن المنكدر رحمه الله عند الموت، فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آية في كتاب الله عز وجل، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لا أعلم. وقد كان الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. قال سفيان بن أسباط: دخلت على سفيان الثوري فبكى ليلة أجمع، فقلت: رحمك الله، بكاؤك هذا على الذنوب؟ قال: فحملت ابنا من الأرض وقال: الذنوب أهون على الله من هذا، وإنما أخشى أن يسلبني الله الإسلام، يعني عند الموت. وكيف لا نخاف من سوء الخواتيم؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إن الأعمال بالخواتيم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فادة إلا أتبعها بسيفه، فقيل له: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقام رجل من القوم فقال: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. فكيف تقر عين عاقل في هذه الدار؟ وكيف يستقر له فيها قرار ولا يدري على أي الخاتمتين يموت، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المكانين تنزل. فإذا علم العبد خطر سوء الخاتمة وما يقدم به على الرب العظيم جل وعلا، فإن الواجب عليه أن ينظر في الأسباب التي تؤدي إليها حتى يجتنبها، وهذه الأسباب إجمالية وتفصيلية. أما الأسباب الإجمالية فقد قال القزويني رحمه الله: ولها أي سوء الخاتمة أسباب كثيرة، ولكن أخوفها وأصعبها شيئان اثنان: أحدها بدعة مرسخة في القلب متشبثة في جوانب الصدر ينقضي عليها طول الدهر ومدة العمر، يعتقد أنها حق فإذا هي باطل، فإذا كشف لصاحبها في وقت الموت وظهر له أن ما اعتقده كان باطلا وأن ما تركه وهجره كان حقا، فيخشى عليه زوال الإيمان. والثاني أن يكون إيمانه ضعيفا ومحبة الدنيا غالبة على قلبه ومحبة الله ورسوله ضعيفة في قلبه. أما الأسباب التفصيلية فحينئذ يخاف عليه نزع الإيمان. أما الأسباب التفصيلية فإن أعظمها وأخطرها فساد الاعتقاد، ويعنى به أمران: أولا فساد الاعتقاد بالشرك بالله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. كذلك فساد الاعتقاد بالبدعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. ففساد الاعتقاد بالبدع قد يكون سببا لسوء الخاتمة، ولو كان صاحبه زاهدا صالحا ناصرا للمؤمنين، فإن الزهد والصلاح لا يرفعان صاحب البدعة إلى المقتفين بأثر سيد المرسلين. عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة. كأنه رجل كان يتولاه من أهل البدع، فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة؟ قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن أسباب سوء الخاتمة العمل لغير الله، فقد ورد في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذه الرواية تفسرها رواية حديث سهل بن سعد الساعدي، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال ابن رجب رحمه الله: وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصال في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. يذكر أن رجلا كان ظاهر حاله أنه عابد صالح تقي، وكان طيلة وقته ملازم لكتاب الله عز وجل، فهو أنيسه وجريسه. إذا سئل عنه قيل في بيت من بيوت الله يصلي أو يقرأ القرآن، وفي احتضاره اقترب أهله حوله وكانوا يقولون لقد كان رجلا صالحا تقيا، إلا أنه ظهر في حال احتضاره من الاعتراض على ربه ما ظهر. فجاء بعض أصحابه ممن كان يصلي معه في المسجد وقال: يا عبد الله، هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه فاتق الله في نفسك. ثم لقنه كلمة التوحيد فقال: يا فلان قل لا إله إلا الله، فقال: كفى. ثم قال: إنه كافر بالمصحف وبكلمة التوحيد، ثم مات على هذه الكلمة عياذا بالله. ومن أسباب سوء الخاتمة الاعتراض على أقدار الله. لقد أوجب الله على أهل الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن كان من المعترضين على أقدار الله فإنه يخشى عليه من سوء الخاتمة. قال ابن الجوزي رحمه الله: سمعت أن رجلا كان كثير الصيام والتعبد، اشتد به الألم فافتتن، فسمعته يقول: لقد قلبني في أنواع البلاء فلو أعطاني الفردوس الأعلى ما وفى بما يجري علي. ثم صار يقول: وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى، إن كان موتا فيجوز، فأما هذا التعذيب فأي شيء المقصود به. ثم مات على هذه الأقوال الشنيعة. فعلى المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الصبر على ما قدره الله واجب، وأن الرضا عن المقدر مستحب. فمن تسخط على أقدار الله فقد ارتكب أمرا محرما ويخشى عليه عند موته. ومن أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله. القلب هو ملك الأعضاء والمحرك لها كما يقول ابن القيم رحمه الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا تعلق القلب بالله استقامت حاله وصلحت أموره واستقامت جوارحه على طاعة الله عز وجل. وإن تعلقت بغير الله فإنما تتعلق بشيء يزول ويخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن تعلق بشيء وكل إليه، ومن وكل إلى شيء إلى نفسه وهواه، فقد خذل وزل عن الصراط المستقيم ويخشى عليه من سوء الخواتيم. قال ابن القيم رحمه الله: يروى أن رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن من قلبه حتى وقع ألم به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفرة عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده، فأخبره الساعي بذلك ففرح واشتد سروره وانجلى غمه، وجعل ينتظر الميعاد الذي ضرب له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال له: إنه وصل معي إلى بعض الطرق ورجع، فرغبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وبوح بي، ولا أدخل مداخل الريب، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس ذلك أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: أسلم يا راحة العليل، ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان فقمت عنه، فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء الخاتمة. وقال ابن القيم رحمه الله: يروى أن رجلا كان بمصر يلزم المسجد للأذان والصلاة فيه، وعليه بهاء الطاعة ونور العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت: ما شأنك؟ فقال: أريدك فقالت إني لا أجيبك لريبة أبدا. فقال أتزوجك؟ فقالت له أنت مسلم وهي نصرانية. ثم ذكرت أن أباها لا يزوجها إلا إذا تنصر. فقال أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معها في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات فلم يظفر بها وفاته دينه والعياذ بالله. وقال رحمه الله قيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جاب. قال وهذا الكلام له قصة. وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام فمرت به جارية لها منظر قالت أين الطريق إلى حمام من جاب. فقال هذا حمام من جاب. فدخلت الدار ودخل وراءها فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح وعلمت أنها لا تنجو إلا بحيلة. فقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها. فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء. فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يقول ذلك إذ بجارية أجابته من طاق لها هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل كذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا عياذا بالله. فعلى المسلم أن يكون قلبه معلقا بالله. ومن أعظم ما يثمر تعلق القلب بالله الإكثار من ذكره. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ومن أكثر شيء من ذكر شيء تعلق قلبه به. ومن تعلق قلبه بالله حصلت له السعادة في الدارين. ومن أسباب سوء الخاتمة حب المعصية وإلفها واعتيادها. فإذا ألف الإنسان المعصية ولم يتم منها فإن الشيطان يستولي على تفكيره حتى في اللحظات الأخيرة من حياته. فإذا أراد أقرباؤه أن يلقنوه الشهادة ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله طغت هذه المعصية على تفكيره فتكلم بما يفيد انشغاله بها وختم له بالسوء عياذا بالله. قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. قال ابن كثير رحمه الله والمقصود أن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. قال الله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. ذكر العلامة الشيخ علي سلطان القاري في المقدمة السالمة في خوف الخاتمة أن تلميذا للفضيل بن عياض حضرته الوفاة فدخل عليه الفضيل وجلس عند رأسه وقرأ سورة ياسين. فقال يا أستاذ لا تقرأ هذا. فسكت ثم لقنه فقال قل لا إله إلا الله. فقال لا أقولها لأنني بريء منها. ومات على ذلك. فدخل الفضيل منزله وجعل يبكي مدة من الزمن لا يخرج من بيته إلا للصلاة. ثم رآه في المنام وهو يسحب به إلى جهنم. فقال له بأي شيء نزع الله المعرفة عنك وكنت أعلم تلاميذي. قال بثلاثة أشياء أولها النميمة والثاني الحسد والثالث كان لي علة فجئت إلى طبيب فسألته عنها فقال تشرب في كل سنة قدحا من خمر فإن لم تفعل تبقى بك العلة. فكنت أشربها مدة من الزمن طويلة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله اعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا وطرقا وأبوابا أعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها والإعراض عن الأخرى والإقدام والجراءة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجراءة والإقدام فملك قلبه وسلب عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولم تنفع فيه موعظة. فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد. فلنحذر من الذنوب والمعاصي صغارها وكبارها فإنها من أسباب الخذلان في الدنيا والآخرة. ومن أسباب سوء الخاتمة ترك الصلاة. الصلاة عماد الدين ونور المسلم وهي الحبل الذي إذا قطعه المسلم خرج عن الدين. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يقول وكان ممن يغسل الأموات ولقد جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء وكان قبل ذلك أبيض البشرة فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف فوجدت رجلا واقفا فقلت له هذا الميت لكم؟ قال نعم. قلت أنت أبوه؟ قال نعم. قلت ما شأن هذا الرجل؟ قال هذا الرجل كان لا يصلي. فقلت له خذ ميتك فغسله. أما يخشى الذين يتركون الصلاة تلو الصلاة ثم يعظون فلا يتعظون ولا يستجيبون ألا يخشون من عذاب الله عز وجل؟ ومن أسباب سوء الخاتمة الاغترار بطول الأمل فهو سبب شقاء عدد كبير من الناس حين يخدعه الشيطان فيصور له أن أمامه عمرا طويلا وسنين متعاقبة يبني فيها آمالا شامخة فيجمع في هذه السنين وينسى الآخرة ولا يتذكر الموت. وإذا ذكر بهذا الموت فإنه ينزعج انزعاجا عظيما. قال علي بن أبي طالب وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتد خوفه من اثنين طول الأمل واتباع الهوى. قال فأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ومن أسباب سوء الخاتمة قرناء السوء. فالقرناء لهم أثر عظيم في توجه العبد إما إلى الخير وإما إلى الشر. والصاحب ساحب والطبع سراق والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرج الشيخان أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذه سوء الخاتمة وأسبابها فهذه سوء الخاتمة وأسبابها. فعلينا الحذر واتخاذ العمل الصالح والتقوى زادا نقدم به على ربنا عز وجل. ولنعلم أن هذه الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وباطنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. وهي إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة أو إقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطدم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. أما الصنف الآخر فهم الذين ختم الله لهم بالسعادة فتداركتهم رحمة رب العالمين فظهرت عليهم علائم حسن الخاتمة. وحسن الخاتمة مطلب يرومه الموحدون ويرجوه عباد الله المتقون، يلجؤون إلى الله بالدعاء والضراعة من أجله. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام يدعو ويقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى في معرض رد السحرة على فرعون بعد إيمانهم بالله واتباعهم لموسى عليه السلام: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكان سفيان الثوري يأتي إبراهيم بن أدهم فيقول: يا إبراهيم ادعو الله أن يقبضنا على التوحيد، وقد أمر الله عز وجل نبيه بالاستقامة على الطاعة والعبادة حتى الموت، فقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا كما سبق أن العبد يعمل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن ثابت الأصيرم كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد بدا له الإسلام فأسلم، ثم أخذ سيفه فغدا فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشهد وهو مع جيش المسلمين. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا. ولقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم جملة من علامات حسن الخاتمة تظهر على الميت عند موته، فأولها وأعظمها النطق بالشهادة عند الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه الحاكم بسند حسن. قال بعض العلماء: لأنها شهادة شهد بها عند الموت، وقد ماتت شهواته وذهلت نفسه لما حل به من هول الموت، وذهب حرصه ورغبته، وسكنت أخلاقه السيئة، وذل وانقاد لربه، فاستوى ظاهره بباطنه، فغفر له بهذه الشهادة لصدقه. يروى أن أبا زرعة المحدث المعروف لما حضرته الوفاة حضر أناس عنده فقالوا: لو تذاكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله حتى نذكره الشهادة بهذه المدارسة. فبدأ كل منهم يأتي برواية، كل يقول: حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، ثم يأتون بالحديث. فنظر إليهم فقال: اسكتوا الآن، سأحدثكم به أنا. أخبرنا فلان، قال حدثنا فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم انقطع نفسه تتمة الحديث دخل الجنة. فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذا عبد من عباد الله نشأ على كتاب الله وعمر به مجالسه ورطب به لسانه وعلمه للناس، فلما كبر سنه ورق عظمه وبلغ من الكبر عتيا فقد الذاكرة، فنسي جميع من يعرفهم حتى أسماء أبنائه. لازمته هذه الحالة قرابة 20 عاما. إلا أن العجيب من أمره أنه كان في هذه الفترة يقرأ القرآن فلا يخطئ في آية ولا يسقط كلمة. وفي يوم من الأيام وفي وقت السحر أخذ هذا الرجل ينادي أكبر أولاده باسمه وقد نسيه منذ 20 عاما، فلما سمعه ابنه فرح فرحا عظيما وقال عادت إلى أبي ذاكرته، فقال لبيك، فقال يا بني هل ترى ما أرى؟ قال ما ترى؟ قال أرى رجلين يرتديان العمائم البيض، قلت لا أرى شيئا، قال يا بني ولكني أرى أودعك وأودع أهلك وأودع الدنيا، وأسأل الله أن يجمعنا في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم رفع سبابته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه وانقطعت أنفاسه على هذه الكلمة العظيمة. يقول وكان يعمل سائقا لإحدى سيارات الإسعاف، وكان هذا السائق فظا غليظ القلب، كان لا يتذكر بالذكرى ولا يتعظ بالموعظة، وسبب ذلك قسوة في قلبه بالإضافة إلى كثرة الحوادث التي يباشرها معظم أيامه. وفي يوم من الأيام بلغ بمباشرة حادث في مدخل من مداخل مدينة الرياض، كان الوقت متأخرا ليلا، ركب سيارة الإسعاف على عادته، انطلق مسرعا نحو الحادث، ولما وصل إلى مكان الحادث وجد سيارة قد ارتطمت بإحدى أعمدة الكهرباء وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة، إلا أنه كان يرى نورا يخرج من تلك السيارة، فذهب نحوها وبيده سيجارة، فلما وصل إلى السيارة المصدومة وجد رجلا كث اللحية علامات الصلاح تظهر على وجهه المشرق بنور الإيمان، فقال لسائق الإسعاف هل تريد مساعدتي؟ قال نعم، قال جزاك الله خيرا، أرجو أن تطفئ السيجارة أولا، فأطفأها ثم ساعده على الخروج، فقال لقد صنعت لي معروفا، أريد أن أكافئك عليه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فقال سائق الإسعاف أنت الذي تستحق المساعدة وأنت مشغول بنفسك وأعفيك من المكافأة. فقال له إن مكافأتي معنوية تتعلق بالقلب، وهي نصيحة أقدمها لك، فهي في نظري أغلى من المال ومن الدنيا كلها. فقال السائق اعطني نصيحتك وسأستمع لها بآذان صاغية. فقال له يا أخي جزاك الله خيرا، لقد إنني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فعليك بارك الله فيك بطاعة الله واحذر قرناء السوء. ثم شخص بعينيه إلى السماء وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انقطع صوته وانقطعت أنفاسه، غارت عيناه، ارتخت رجلاه، مال أنفه، ثم أخذ جسمه يبرد شيئا فشيئا، بدءا من رجليه. يقول السائق فعلمت أنه مات، وحملته إلى المستشفى، ثم عدت إلى منزلي قرابة 3 ليلة، فأردت أن أنام فلم أستطع لأنني رأيت منظرا فظيعا، أخذت أفكر في أمر هذا الميت، كيف مات؟ على أي خاتمة مات؟ ما وما مدى حبه للنصيحة ورغبته في صلاحي واستقامتي وبذله الدعوة لي؟ وأخذت أراجع حساباتي مع ربي وما قدمته في أول حياتي، وبينما أنا أمر في بحر متلاطم من أمواج الأفكار والتخيلات، وإذا بمؤذن الفجر يؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. فرددت معه وكأنني لأول مرة أسمع الأذان، مع أنني قد سمعته آلاف المرات، لكني أسمعه بقلب نائم أو غافل أو معرض أو ميت، أما الآن فأسمعه بقلب مستيقظ. يقول ثم ذهبت للمسجد لصلاة الفجر لأول مرة، فصليت مع الإمام وسمعت القرآن في ساعة مجيدة، فزادت يقظة قلبي. وبعد الانتهاء من الصلاة ذهبت إلى إمام المسجد وذكرت له قصتي وما حدث لي وأعلنت توبتي، فقال إن الواجب عليك أن تحمد الله الذي سخر لك داعية يدعوك عند احتضاره، دعاك بقوله ودعاك بفعله. يقول السائق: فصلح حالي وزاد إيماني، ووجدت لذة عجيبة ندمت على ما مضى من حياتي في الضياع. فسبحان من جعل موت بعض الناس حياة للآخرين، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن علامات حسن الخاتمة الموت على العمل الصالح. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوم ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد. وكان السلف يحرصون على ملازمة الأعمال الصالحة، حتى قال مالك بن دينار: لو استطعت أن لا أنام ما نمت، ولكن النوم جبلة لا بد منه. قالوا له: ولماذا تتمنى هذا التمني؟ قال: أخشى أن يأتيني ملك الموت وأنا نائم. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فهذا عامر بن عبد الله المؤذن سمع وهو يجود بنفسه، ومنزله قريب من المسجد، قال: خذوا بيدي. فقيل له: إنك علي. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات. وعبد الرحمن بن إياس مات وهو قائم في مسجده يصلي صلاة الضحى. وممن ختم له على عمل صالح نحسبه كذلك والله حسيبه، رجل كان يعمل نجارا في مدينة الرياض، كان كلما حان وقت صلاة الضحى أغلق دكانه وذهب إلى المسجد القريب لأداء سنة الضحى لعلمه بفضلها وعظيم أجرها. فإذا انتهى من صلاته عاد إلى مكانه وعمل فيه بقية يومه. وفي يوم من الأيام أغلق دكانه وأغلق دكانه الساعة السابعة صباحا، ثم انطلق إلى المسجد ليؤدي نافلة الضحى. وما إن وصل إلى المسجد وتوضأ وشرع في صلاته إلا ومال الرجل وسقط على الأرض ليودع الدنيا بهاتين الركعتين، ويلقى ربه وهو في أفضل العبادات التي هي ركن الإسلام الأعظم وعموده الأقوم، وبقي على حالته التي مات عليها حتى دخل المؤذن إلى المسجد لصلاة الظهر، وإذا به يرى هذا الرجل الصالح. فاجتمع الناس وحملوه إلى منزله الذي خرج منه بعد صلاة الفجر على أمل أن يعود إليه كعادته في الظهر، ولكنه عاد على غير المألوف، إذ عاد محمولا على الأكتاف يحمله غيره لا يحمل نفسه. ولما شرع المغسل في تغسيله وأراد خلع ثيابه أبعد يديه من على صدره كما كانت في الصلاة، فردها فأبعدها فأبقاها كما هي في الصلاة، ثم غسله وكفنه وطيبه وحملوه إلى قبره ليستقبل آخرته ويودع دنياه ويستقبل حفرته ويترك قصره. إلا أن المرجو له أن الآخرة خير له من الأولى، وهذه ميتة كل يتمناها. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي ثعلبة الخشني أن أبا الزاهرية قال: سمعت أبا ثعلبة يقول: اللهم لا تخنقني كما أرى هؤلاء يخنقون. فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، فرأت ابنته في المنام أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة فنادت أمها: أين أبي؟ فقالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فأنبهته فوجدته ميتا. عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وهذا مؤذن منذ شبابه كف بصره فبقي مؤذنا، ثم انتقل إلى أهله، ثم انتقل أهله وأقاربه إلى حي بعيد عن الحي الذي يؤذن فيه، فاشترط عليهم أن يأتوا به قبل الظهر ليؤذن ويبقى في المسجد حتى أداء صلاة العشاء. واستمر على هذه الحالة عدة سنوات حتى أصابه المرض وأقعده. وفي يوم من الأيام وكان مريضا أحس بنشاط ملحوظ، ثم ذهب وتوضأ بعد أن رجع، وإذا به يؤذن ثم أقام، ولما انتصف في الإقامة سقط ميتا رحمه الله رحمة واسعة. ولقد كان جماعة من السلف يبكون عند موتهم لا لدنيا ولا لمال ولا لفراق الأهل والأصحاب، بل لفراق العمل الصالح. لما احتضر ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية. وعن الحكم أن عبد الرحمن بن الأسود لما احتضر بكى، فقيل له: ما يبكيه؟ فقال: أسفا على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو حتى مات رحمه الله. هذا أحد الدعاة إلى الله، كان هم الإصلاح يجري في دمه، وكان في المدينة للدعوة، فسقط مغشيا عليه، فعلم أصحابه أنه يعالج الموت، فلما اقتربوا منه ليذكروه الشهادة وإذا به يفاجئهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، ثم مات رحمه الله. فرحمه الله ما ترك الدعوة حتى في اللحظات الأخيرة من حياته. يا رب فارزقنا الثبات على الهدى وعلى سلوك طريقة البيضاء، واسلك بنا نهج النجاة، ونجنا من شر كل ضلالة عمياء، واجعل كتابك يا كريم إمامنا، ورسولك المقدام للحنفاء. ومن علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. أخرجه أحمد والنسائي. رابعا: الموت ليلة الجمعة أو نهارها. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومن علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في ساحة القتال. ولا قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قال بعض العلماء: ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه، ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم عن أبي هريرة. ومن علامات حسن الخاتمة الموت بالطاعون. والطاعون ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. ومن علامات حسن الخاتمة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. أخرجه أحمد والدارمي. ومعنى جمعاء هي التي يموت وفي بطنها ولد. ومن علاماتها أيضا الموت بداء البطن. قال صلى الله عليه وسلم: من مات في البطن فهو شهيد. والمبطون هو الذي استطلق بطنه عليه حتى هلك به، وقيل الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل الذي يشتكي من بطنه. ومن علاماتها الموت بالغرق أو الحرق أو الهدم. أخرج الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. ومن علاماتها أيضا الموت بذات الجم، وهي ورم حار يعرق في الغشاء المستبطن للأضلاع. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، وذكر منهم صاحب ذات الجم. ومنها من علاماتها أيضا الموت بداء السل. قال صلى الله عليه وسلم الموت في قال صلى الله عليه وسلم السل شهادة، أخرجه أحمد. ومن علاماتها الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس والمال، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، أخرجه أبو داود والنسائي. ومن علاماتها أن يموت المسلم مرابطا في سبيل الله، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ومن علاماتها أن يظهر على الميت من الرضا ومحبة لقاء الله ما يبشر به إن شاء الله. ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن صفوان بن سليم أتى إلى محمد بن المنكدر وهو في الموت فقال يا أبا عبد الله كأني أراك قد شق عليك الموت، قال فما زال يهون عليه الأمر وينجلي عن محمد حتى لكأن في وجهه المصابيح، ثم قال له محمد لو ترى ما أنا فيه لقرت عينه. ومما يرجى للميت ثناء الناس عليه عند موته بالخير والصلاح والاستقامة على أمر الله عز وجل. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك أن جنازتان مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا على الأولى خيرا فقال وجبت، وأثنوا على الثانية شرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت أي وجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت أي وجبت لها النار، أنتم شهود الله في أرضه. ولنعلم أن هذه العلامات لا بد معها من الإسلام، فلو ظهرت على المشرك أو الكافر فإنها لا تنفعه إلا العلامة الأولى وهي التلفظ بالشهادة عند الموت. ولنعلم أن في تغيب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء. قاله ابن بطال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي ختام هذه المحاضرة أنبه على أشياء مهمة، على أمور مهمة. أولها أنه لا يجوز لأحد ولا يسوغ لأحد أن يستدل بقدر الله سبحانه وتعالى على ذنوبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على وهذا يناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول. ولقد احتج المشركون بالقدر فلم ينفعهم ذلك، بل أذاقهم الله بأسه، كما قال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان الاحتجاج بالقدر سائغا لبطلت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فلا يصح الاحتجاج بالقدر في المعائب بل يصح في المصائب، فإذا أصيب العبد بمصيبة في بدنه وماله فإنه يقول إن هذا بقضاء الله وقدره، كذلك يصح الاحتجاج بالقدر في المعاصي بعد الإقلاع عنها والتوبة منها كما في محاجة موسى لآدم عليهما السلام. ثانيا ومما يفسر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده ابن مسعود الذي رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث، يفسرها معرفة معنى قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقد اختلف العلماء في هذه الآية كثيرا، والصحيح أن المحو والإثبات يقع على ما في الكتب سوى اللوح المحفوظ، وذلك كصحف الملائكة. أما ما هو مثبت في اللوح المحفوظ فلا يتغير. قال ابن عباس في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: كتابان، كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله والشيخ الإمام العلامة السعدي وغيرهما من المحققين. وفي الختام نقول: واعظين لأنفسنا، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، كأن زاجرنا بالحرص أغرانا، أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا، صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا، خلوا مدائن كان العز مفرشها، واستوحشوا حفرا غبرا وقيعانا، يا راكضا في ميدان الهوى فرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأهل حمص: يا أهل حمص، ما لي أراكم تجمعون كثيرا وتؤملون بعيدا، إن من قبلكم جمعوا كثيرا وأملوا بعيدا، فصار جمعهم بورا، وصارت مساكنهم قبورا، وأملهم غرورا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك، اللهم لا رب لنا سواك، اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا تقية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا بالإيمان، واختم لنا بالإحسان، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم حرم وجوهنا على النار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12,293.